واخدان الدنيا في كل مكان شقلة ما تبقى من غير داعي عايزة تغنيلي عليا كمان بقى وتكتبلي دراعي وانا واخد على الحرية وبحرك رجلي شوية نفسي افتح صدري يا ناس في الهوا وافتح كاسة العربية عودي وحشني تاني لعب العيال.